والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وذلك في أول شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون ومع السيرة العطرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نقتفي بعضا مما ورد بها من الأثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حض على العمل في هذا الشهر الكريم وعلى الالتزام بأوامر الله تعالى لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من العبادة في هذا الشهر، وكان يكثر من تلاوة القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وما ذلك إلا لما تدنيه الألسن من كثرة اللغو في غير ما يرضي الله تعالى. أيها الإخوة، إننا في هذه اللحظات نرفع أكف الضراعة والدعاء إلى الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال في سائر أيامنا وليالينا. وندعوه تعالى أن نكون من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة، ومع الدعاء والابتهال نعيش هذه اللحظات حتى يحين موعد أذان الفجر مع المجتهد الشيخ محمد عمران. والظاهر والباطن وهو بكل سبحان ربي العظيم اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. رمضان جاء فطابت الأيام رمضان جاء فطابت الأيام مني إلى الشهر الفضيل مني إلى الشهر الفضيل، مني إلى الشهر الفضيل سلام، مني إلى الشهر الفضيل سلام، وترى الجموع به يجمل بالتقى، ويزين أهل الله فيه صيام، فيه بيوت الله تأمر بالغلا، والناس فيها تعمر بالهدى، الناس والناس فيها تجد يا رب، ثم الصلاة على النبي المصطفى. صفا ثم الصلاة شهر سما بالمؤمنين إلى العودة شهر سما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء قصدتك يا إله العرش قصدتك إذا ومن قصد الكريم فلا يضام لأن آمت عيون الناس عني فعينك على عبادك لا تنام لأن آمت عيون لئن آمت عيون الناس عني لئن آمت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا وليس سواك وليس سواك وليس سواك وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكعب العظام وليس سواك وليس سواك وليس سواك وليس سواك كان المطر عون إذا نزلت به الكعب وقفت بباب رحمتك ابتهالا وقفت بباب رحمتك ابتهالا وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدم وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام علمت بأنك الغفار علمت بأنك الغفار علمت بأنك الغفار ربي ومن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أخوة الإيمان، وقد انطلق منذ لحظات نصف الإمساك إذانا بالاستعداد لبدء صوم يوم جديد من أيام شهر رمضان الفضيل. أخوة الإيمان، وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد عمران. Do سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا اللهم تقبل قيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا القلب في ساحة الدواب قد سجد القلب في ساحة الدواب القلب في ساحة الدواب قد سجل وساحة الحق نور وساحة الحق نور وساحة الحق كان للعبد أن يحيا بلا أمل ما كان للعبد ما كان للعبد أن يحيا بلا إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد من بالذنب يقبله إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى يحيى لأي مدى إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، إخوة الإيمان، على مائدة القرآن الكريم عشنا وإياكم تلك اللحظات في ضيافة الرحمن، حيث استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور الفتح والأعلى والقدر التي تلاها علينا الشيخ إبراهيم الشاشعي في مستهل لقائنا بكم لهذا اليوم المبارك من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليعلن بدء الصوم ليوم جديد نرفع فيه أكف الضراعة والدعاء إلى المولى القدير عز وجل أن يجعلنا ممن يسعدون بليلة القدر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح الأعمال يا رب، واهدنا لأحسنها فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هديه الشريف حينما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت لو وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإننا ندعوك يا الله بما دعاك به محمد نبيك ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إخوة الإيمان، ونعيش مع الابتهالات حتى يرفع لأذان الفجر مع الشيخ محمد عمران. لا سبحان ربي الحليم سبحان الفتاح العليم سبحانه وتعالى اللهم استجب دعانا واشف مرضانا ولا تخيب رجانا يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا Woo! يهدي بالدموع قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من شهر به غفر الكريم ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا شهر في غفر الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعاء ندعوك فاستجب لنا اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا غفر الكريم.